والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. سهل لنا أمورنا، واشرح لنا صدورنا، واختم الباقيات الصالحات أعمالنا. أما بعد، اليوم أيضا نقف مع حديث من أحاديث الأربعين النووية، ومع الحديث الثلاثون عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تنتهكوها أو فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. قال النووي رحمه الله عن هذا الحديث: حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره. طبعا هذا الحديث يا أخواني، هذا من جوامع الكلم عند النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جمع لك أمور الدين كلها. وديننا باختصار هو أوامر ونواهي، يعني واجبات ومحرمات وحدود، وكذلك أشياء سكت عنها الشرع التي يعني تضاف إلى قسم المباحات، إلى قسم المباحات. قال عبيد بن عمير عن هذا الحديث، قال: حديث أبي ثعلبة الخشني رحمه الله، قسم النبي صلى الله عليه وسلم أحكام الله عز وجل إلى أربعة أقسام. الأقسام الأربعة المذكورة في الحديث يا أخواني: الفرائض والمحرمات أو المحارم، والحدود، والأشياء المسكوت عنها، والأشياء المسكوت عنها. قال عبيد بن عمير بعد ذلك، قال: وهذا يجمع لك أيها المسلم أحكام الدين كلها، أحكام الدين كلها. وقال أبو بكر ابن السمعان رحمه الله، قال: من عمل بهذا الحديث فقد حاز الثواب وأمن من العقاب، لأن من أدى الفرائض واجتنب المحارم ووقف عند الحدود وترك البحث عما غاب عنه فقد استوفى أقسام الفضل وأوفى حقوق الدين. هذا الحديث يا أخواني لنا فيه وقفات. أما الوقفة الأولى فهي بيان عظمة الله تبارك وتعالى، حيث جعل الله عز وجل لنا شريعة كاملة. هذه الشريعة الكاملة طبعا من أين عرفنا ذلك؟ من خلال هذا التقسيم البين الواضح الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة لو أنك استقرأت الكتاب والسنة وأحكام الدين كلها، لن تجد أحكام الدين إلا لن تجد حكما من أحكام الدين إلا وينتمي إلى قسم من هذه الأقسام. فالدين هو أوامر ونواهي وحدود وأمور مباحة، وأمور مباحة. فهذا الدين الله عز وجل إكراما لهذه الأمة جعل هذه الشريعة كاملة، وهذه الشريعة شاملة، وهذه الشريعة سامية يا أخواني. ولكمالها وشمولها هذه الشريعة ثق عبد الله أنها تصلح لجميع الأجيال في كل زمان ومكان، في كل زمان ومكان. ألم يقل الله عز وجل عن هذه الشريعة: اليوم أكملت لكم دينكم؟ أحد اليهود يا أخواني لما كانت خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، قال لعمر، قال: يا عمر، آية في كتابكم لو أنزلت علينا معشر يهود لجعلنا ذلك اليوم عيدا. قال له: وما لي هذه الآية؟ فقرأ هذه الآية ذلك اليهودي: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: والله إني لأعلم أين نزلت وفي أي يوم نزلت. نزلت في يوم الجمعة في عرفة، في حجة الوداع، في حجة الوداع. طبعا هذا الكلام يا إخواني الذي يفيدك عبد الله يعني أمر يعود في قضايا النفس وقضايا التربية. المسلم عندما يسمع أن هذه الشريعة كاملة وأن هذه الشريعة سامية وأنها عظيمة لأن الله عظمها ولأن الله كملها ولأن الله جملها ولأن الله جعلها كاملة وأنها صالحة لكل زمان ومكان، هذه القضايا تجعلك عبد الله تعتز بهذا الدين، تعتز بهذا الدين وترفع رأسك عاليا بهذا الدين. لذلك المسلم يا أخواني عليه أن يعتز بدينه، عليك لا سيما أيها السني أن تعتز بهذا الإسلام العظيم، هذا الإسلام الذي أرادك أن تعيش عزيزا، أرادك أن تعيش كريما، أرادك أن تبقى كريما. يعني لذلك هذا الملحظ وهذا الأمر مهم للغاية يا أخواني. فالإنسان لن يستطيع أن يعتز إلا بدينه، مهما اعتز الإنسان بأشياء أخرى هذه الأشياء الأخرى سوف تزول وسوف تفنى، لكن الدين هو الذي يبقى يا أخواني. لذلك رحم الله من قال: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على ماذا؟ على النسب. لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشريك الشقي أبا لهب. أما الوقفة الثانية أخواني فهي وجوب المحافظة على الفرائض. يجب علينا عباد الله أن نحافظ على الفرائض التي شرعها الله عز وجل، لقول النبي في أول جملة من جمل هذا الحديث: إن الله فرض فرائض ماذا؟ حتى لاحظوا يا أخوان ما قال فحافظوا عليها، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام قال فلا تضيعوها. طيب في فرق بين المحافظة، أصلا هو عدم التضييع لهذه الفرائض لا يكون إلا من خلال المحافظة على تلك الفرائض والقيام بتلك الفرائض، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعبر بهذا التعبير قال فلا تضيعوها، تنبيها لنا معاشر المسلمين إلى خطورة التفريط، خطورة التفريط والتضييع لتلك الفرائض، لأنه يا أخوان من ضيع فرائض الله أضاع نفسه، من فرط في فرائض الله تبارك وتعالى أضاع نفسه أضاع دينه. لذلك يجب على المسلم أن يحافظ على هذه الفرائض، لأنك من خلال محافظتك على تلك الفرائض تسمو وتعلو ويرتفع شأنك ويرتفع قدرك عند الناس وعند الله تبارك وتعالى. وأولى تلك الفرائض التي ينبغي أن نعتني بها هي فريضة التوحيد يا أخواني، هذا الواجب العظيم، هذا الواجب وهذه الفريضة من أولى الفرائض التي ينبغي على المسلم أن يعتني بها وأن يحافظ عليها وأن يعض عليها بالنواجذ وأن يجتنب الشرك، ثم بعد ذلك العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج وبر للوالدين وصلة للأرحام وغير ذلك من الفرائض التي شرعها لنا هذا الدين العظيم. طبعا يا أخواني المحافظة على أي فريضة من الفرائض التي فرضها الله عز وجل لن يكون ذلك إلا من خلال أمرين اثنين، واحد ما يكفي لا بد من اجتماعهما، وإن لم يجتمعا فأنت مفرط في تلك الفريضة. أما الأمر الأول يا أخواني أن تعلم وأن تتعلم أحكام تلك الفريضة، العلم بتلك الفريضة. الطريق الثاني العمل، فمن جاء بواحد من هذين الطريقين أو الأمرين دون الآخر فأنت مفرط، فأنت مفرط. ففتش في أبناء مجتمعك، في أبناء المجتمع كم هناك من الناس يا أخواني مفرطون ومضيعون ومقصرون بهذا الجانب يا أخواني. لذلك كل من لا يتعلم أحكام دينه من وضوء وطهارة وصلاة وصيام وغير ذلك من الفرائض لا يتعلم من أجل أن يعمل، هذا مفرط وهذا مضيع لتلك الفريضة. فعلينا يا أخواني أن نحافظ على الفرائض. يعني أنا أضرب لكم مثال واحد بس على فريضة الصلاة مثلا، من حافظ عليها كيف تكون النتيجة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ عليهن. الصلاة كيف يحافظ عليها؟ طبعا كل الفرائض كيف تحافظ عليها؟ أن تأتي أن تستكمل شروطها وأركانها وأدابها وسننها وأن تجتنب نواقضها، بذلك تكون محافظا على تلك الفريضة. فالصلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث قال: من حافظ عليها كانت له يوم القيامة نورا وضياء ونجاة، لكن من لم يحافظ عليها وفرط فيها وضيع هذه الصلاة تماما، النتيجة توعد بعقاب شديد، لقوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فلنحافظ يا أخواني على الفرائض التي فرضها الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث أو الوقفة الثالثة قال: سهولة الشريعة الإسلامية. يا أخواني والله ما في أسهل من شريعتنا، شريعة سهلة جدا جدا جدا. الشريعة عبارة عن كما ذكرت في بداية حديثي أوامر واجبات لا بد أن تفعلها، محرمات تترك، حدود تقف عندها، هذا هو الدين. لذلك الأعرابي لما كان يأتي من قلب البادية ويسأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا بسيطا مختصرا فيأتيه الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام أيضا سهلا بسيطا مختصرا لا تعقيد فيه ولا غموض. لذلك كما جاء في حديث جابر في صحيح الإمام مسلم أن رجلا من البادية جاء فقال: يا رسول الله، أرأيت لو صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك أأدخل الجنة؟ قال: نعم. شوفوا سؤال سهل والجواب بسيط جدا جدا ما يحتاج ترى. وهذا طبعا الدين، يعني الفرق اليوم يا أخواني بين علمنا وعلم الصحابة أن علم الصحابة والأمور التي كانت منتشرة في الرعيل الأول في الجيل الأول معلومات بسيطة يا أخوان، لم تكن هذه المعلومات المعقدة. لكن لما انحرف من انحرف وظهرت تلك الفرق وابتدعوا في الدين علم الكلام وما شابه ذلك، عقدوا مسائل الدين، عقدوا مسائل الدين التي كانت بسيطة وسهلة وميسورة يا أخواني، لكن بسبب هذا التعقيد الذي جاء في الأزمنة الأخيرة أصبح ينظر إلى الدين إلى أن تعاليم الدين صعبة وتعاليم الدين قاسية لا يستطيع عليها أي طالب علم. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث الصحيح فقال: تركتكم على المحجة البيضاء سهلة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الله الله يا أخواني، وهذا في إن تربية أن نربي أنفسنا، إذا أردنا أن نعلم الآخرين نعلم الآخرين بطريقة سهلة، تعلم الآخرين الأمور التي يفهمونها بطريقة سهلة ميسورة بأبسط الطرق وأيسر الأساليب التي من خلالها يفهم الآخرون عليك ما تقول وما تتكلم. الوقفة الرابعة يا أخواني: التشريع حق لله تبارك وتعالى، والرسول ما هو إلا مبلغ عن ربه جل وعلا، فلا يحق لأحد أن يشرع أمرا، يعني فلا يجوز لأحد أن يحل أمرا لم تحله الشريعة، ولا يجوز لأحد أن يحرم أمرا لم تحرمه الشريعة، ولا يجوز لأحد أن يوجب واجبا على الناس لم توجبه الشريعة. فلا يحق لأحد كائنا من كان أن يقتحم هذا السياج المنيع. والفائدة التربوية التي نستفيدها من خلال هذه الوقفة أن المسلم إذا عرف هذا الكلام أن الدين يعني أحكامه منضبطة والتشريع لله عز وجل، ماذا يستفيد المسلم يا إخواني؟ قال: إذا علم المسلم هذا الأمر وهذه القضية يستشعر صعوبة القول على الله بلا علم، ويستشعر خطورة الفتوى بلا زمام ولا خطام. ترى الفتوى خطيرة، لذلك المفتي كما ذكر ابن القيم هو موقع عن رب العالمين كما جاء في كتابه، أو عنون كتابا كاملا عنوانه إعلام الموقعين عن رب العالمين. فلا يستهينن أحد منا بقضايا الفتوى، ولا يستهينن أحد منا بالكلام في أمور الدين دون علم ودون دراية. أيضا أحببت أن أقف على أمر طبعا مهم والفوائد كثيرة، لكن في أمر مهم يا أخواني في الحديث ذكر، اللي هي قضية آخر جملة ذكرت في الحديث، قال وسكت عن أشياء، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان، غير نسيان فلا تبحثوا عنها. نستفيد فائدة يا أخواني أن النفس يجب علينا أن نربي أنفسنا على عدم التكلف يا أخوان، وعلى عدم التنطع، وعلى عدم البحث عن دقائق الأمور وتفاصيل الأمور، ولا تتبع تلك، ولا أن نتتبع دقائق الأمور. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر فقال وسكت عن أشياء، وسكت عن أشياء، والله عز وجل ماذا ذكر في القرآن؟ قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء. طيب رب سائل يسأل فيقول هذا، وهذا العلماء اختلفوا في القضية يا أخوان في قضية السؤال، يعني السؤال عما لا يعني، مثلا هل هذا النهي فقط في زمن الوحي، في زمن التبليغ، في زمن الرسالة، فيما بعد ما في مشكلة أن يسأل الإنسان ما خطر له وما بدأ له أن يسأل؟ العلماء قالوا هذا الحقيقة نعم في زمن الوحي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث ذكر عند البخاري ومسلم قال إن أعظم المسلمين جرما عند الله عز وجل من سأل عن مسألة لم تحرم ثم حرمت من أجل مسألته. هذا في زمن الوحي، والله عز وجل قال أيضا جاء في القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. لكن العلماء أيضا قالوا بعد زمن الرسالة وبعد زمن الوحي هذه الأسئلة التي لا داعي لها، التي تكون من قبيل التكلف والتنطع، أيضا ينبغي على المسلم أن يجتنبها، وأن يربي أنفسه، أن يربي نفسه على عدم الفضول، وأن لا يسأل إلا الأسئلة التي يعني تحتاج إليها في دينك ودنياك. لذلك يا أخواني بني إسرائيل الله عز وجل أمرهم ماذا؟ أن يذبحوا بقرة، لكن لما شددوا، لما سألوا عنها ما هي، ما هي تماما، ما لونها، لما شددوا على أنفسهم شدد الله عز وجل عليهم. لذلك ينبغي على المسلم أن لا يشدد على نفسه، وأن لا يكلف نفسه ما لا تطيق. فالله عز وجل يا أخواني لم يكلفنا بما لم نطيق، والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان يحج حجة الوداع قال هذه العبارة إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقام رجل فقال يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت، ثم قالها مرة ثانية أفي كل عام يا رسول الله؟ ثم سكت، ثم قالها الثالثة أفي كل عام يا رسول الله؟ ثم سكت، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم على أنبيائهم أو كثرة اختلافهم على أنبيائهم. الله الله يا أخواني، الدين باختصار النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فقال في حديث آخر ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ما استطعتم. فهذا حديث عظيم من الأحاديث التي ينبغي على المسلم أن يقف عندها وقفات عظيمة ووقفات جليلة. الله أسأل أن يفقهنا في دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.